بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الهادي الأمين، على آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة من قسم الشريعة، اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل شرح المقرر في مادة أحاديث الأحكام المقررة على الفرقة الرابعة من قسم الشريعة، ونبدأ بالحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أبو هريرة هو راوية الإسلام وعالم من أعلام هذه الأمة، وهو أمير المؤمنين لأهل الحديث، وكما وصفه الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عهده. وقال عنه الحافظ ابن حجر: هو حافظة الإسلام. اختلف العلماء في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. نقل الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أنه لم يختلف في اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام قدر اختلافهم في اسم أبي هريرة، وأرجح الأقوال أن اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس اليمنية، وقد عرف الإسلام إلى قبيلة دوس عن طريق سيدها وأميرها الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، وقصته مشهورة جدا. وقد أتى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة سنة 7 من الهجرة حتى يستكمل إيمانه، ومعنى هذا أن أبا هريرة أسلم باليمن، وكانت الهجرة فرضا في ذاك العهد حتى يكون إسلام الرجل أو المرأة مكتملا. فجاء إلى المدينة سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب خيبر ويحاصرهم، فأسلم في هذه السنة المباركة التي فتح الله على نبيه فيها ونصره على يهود خيبر. وكان رضي الله عنه وأرضاه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتغل بتجارة ولا زراعة، وإنما كان يعمل أجيرا بكد يده. وقد كان أجيرا عند امرأة من الأنصار اسمها بسرة بنت غزوان، وقد أكرمه الله عز وجل بأن تزوجها، وكان يذكر نعمة الله عليه فيقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت خادما لبسرة بنت غزوان فأكرمني الله وتزوجتها. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. اتفق المحدثون على أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر الصحابة رواية للحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، وهذا رقم لم ينله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: روى أبو هريرة الكثير الطيب. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه تدقيقا في روايته، فبين أن جملة ما أخرج له في الصحيحين فوق 400 حديث. وقد عاش أبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنوات، ثم كان في عهد الخليفة أبي بكر ثم عمر، فاختاره عمر لأن يكون واليا وأميرا على البحرين، فصار فيها مدة ثم عزله بعد ذلك، ثم طلب منه أن يكون أميرا مرة أخرى فأبى، ولما كان عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه اختاره أن يكون أميرا على المدينة، فكان فيها أميرا، وهو الذي صلى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفضائل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، وقد صوب أعداء الإسلام سهاما كثيرة لأبي هريرة، والغرض من ذلك هو هدم مرويات هذا الصحابي الجليل، وبذلك يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بإيجاز ترجمة موجزة للصحابي الجليل أبو هريرة راوية الإسلام. وأما عن هذا الحديث الذي نتحدث عنه فلدينا معان لطيفة، أولها ما هي الأيم؟ فالأيم هي التي سبق لها الزواج، الأيم هي التي لم يسبق لها الزواج، والثيب هي التي سبق لها الزواج. والاستئمار معناه أن يطلب منها أن تأمر بالإجابة والقبول، وفي هذا المعنى الدقيق، كيف أن الإسلام جعل للمرأة حقا في أن تقبل أو ترفض من تتزوج به. فجاء لفظ الاستئمار بمعنى أن المرأة هي صاحبة الأمر وصاحبة الإذن في هذا الأمر. وفي هذا الحديث دليل على أن إذن البكر هو سكوتها، وهو عام بالنسبة إلى لفظ البكر. وقوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر، اختلف العلماء فيما يدل عليه لفظ لا تنكح، فإما أن يحمل النهي على التحريم أو على الكراهة، فإن حمل على التحريم تعين أحد الأمرين، وإن حمل على الكراهة جاز للولي أن يجبر وليته إن كانت لا تعرف أمرها في أن يزوجها بالكفء الذي اختاره لها، وتلك مسألة تحتاج إلى تفصيلات وتوضيحات كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهل السكوت كاف في إيجاب موافقتها؟ الجواب هذا ما يدل عليه الحديث، وهذا ما جرت عليه الأعراف قديما. أما الآن فإن الغالب من أمر النساء أن تتكلم، وهذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث يتناول أمرا يخص فطرة النساء، ولا يعني هذا أن كل النساء فيها أو كل البنات في هذا العصر تتكلم كلاما واضحا. وقد اختلفوا بالبكر هنا، فحمله بعضهم على اليتيمة، وقد اختلف في قول الإمام الشافعي هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا، والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر، وهو الذي رجحه أصحاب الحديث وغيرهم من أهل الفقه، أن سكوت اليتيمة كاف في بيان إيجابها. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن للمرأة ذمة في الإسلام يقتضي أن يكون لها شخصية اعتبارية، فلها حق مثل حق الرجل تماما في الإيجاب والقبول في الزواج وغيره. كذلك مما يؤخذ في هذا الحديث أن الولي عليه أن يترحم بوليته، فلا يجوز له أن يغصبها على شيء، فإن هذا هو العضل الذي منعه الله عز وجل وأقرته السنة النبوية. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام دين متكامل يفصل للناس حياتهم في كل أمر من الأمور، وهذا دليل على كمال شريعة الإسلام في الإجمال وفي التفصيل. وفي الحديث فوائد لمن تدبر وتأمل، والله تعالى أعلى وأعلم.